النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطي قوة عظيمة في هذه الغريزة لم يعطها أحد، فقد ثبت في الصحيح أنه أعطي قوة 100 رجل، أعطي عليه الصلاة والسلام من قوة الجماع ما يساوي 100 رجل من البشر، كما ثبت ذلك في الصحيح. من الفوائد أيضا، أي رواية ميمونة فيها بيان لتأخير غسل رجليه عليه الصلاة والسلام، أي فيها زيادة على رواية عائشة السابقة، رواية عائشة السابقة فيها أنه توضأ وضوءه للصلاة، إذن الزيادة هنا أنه أخر رجليه إلى نهاية غسله من الجنابة. وقد اختلف العلماء في هذه الرواية، هناك من يقول بمشروعية غسل الرجلين بعد غسل الجنابة، وهناك من يقول إن كان المكان طاهرا غسل رجليه مع أعضاء وضوئه، وإن لم يكن طاهرا أخر رجليه إلى ما بعد غسل الجنابة، وهذا هو قول المالكية في هذه المسألة. وهناك من يقول هو مختار، إن شاء قدم رجليه مع أعضاء الوضوء وإن شاء أخرهما، وهذا هو الظاهر، لأن الرواية ثبتت بهذا وثبتت بهذا، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا لبيان الجواز، لبيان الجواز، فيجوز للإنسان أن يقدم رجليه مع أعضاء الوضوء قبل إفاضة الماء على سائر بدنه، ويجوز له أن يؤخر رجلين بعد إفاضة الماء على سائر بدنه. ثم قالت رضي الله عنها: فأتيته بخرقة فلم يردها. نعم، فأتته رضي الله عنها بخرقة لكي يمسح بها فلم يردها عليه الصلاة والسلام، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يردها لا يستفاد منه عدم جواز مسح الأعضاء بالخرقة. لماذا؟ لأنها قضية عين لا عموم لها، إن قضايا الأعيان ليس فيها عموم التشريع، فإنه صلى الله عليه وسلم أردها ولكنه لم ينهى عنها، فصار التنشيف بالخرقة أو بالمناديل المستعملة اليوم يجوز، من أراد أن ينشف فله ذلك، ومن لم يرد أن ينشف بالمناديل فلا حرج عليه، فالأمر واسع في هذه المسألة. ثم قال: فجعل ينفض الماء بيديه. جعل ينفض عليه الصلاة والسلام الماء بيديه، بمعنى أنه لما أكمل غسله جعل ينفض هكذا الماء بيديه، ومعنى ذلك أن من نفض الماء بيديه فلا حرج عليه، من نشف فله ذلك، ومن نفض الماء بيديه فلا حرج عليه، فالأمر واسع في هذه المسألة. ثم قال انتهى. بقي في الحديث جوانب أخرى سنتعرض لها فيما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. ما هو التخصيص؟ نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما لم ينهى عنها اعتبرت قضية عين ولم تتكرر هذه القضية، فعلت أو فعلها مرة عليه الصلاة والسلام فصارت محدودة بحالها ومحدودة بموضعها. إنه لم يكرر هذا تكريرا، لأنها لو تكررت ماذا يقع؟ تروى في الأحاديث الأخرى. لو تكرر هذا لا رأينا ذلك في حديث عائشة وفي الأحاديث كلها التي تتعلق بالجنابة، فلما لم تتكرر في الرواية الأخرى عرفنا بأن هذه القضية خاصة بهذه المرة، فعلها مرة واحدة. مفهوم هذا؟ نعم. والله تعالى على الحمد لله. الوضوء في الطهارة الكبرى التي هي الغسل بالأكبر، إدراج الأصغر في الأكبر، هذه قاعدة قواعد الفقه الإسلامي، يندرج الأصغر في الأكبر، لأن الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى، فتكفي نية الطهارة الكبرى في الطهارة الصغرى، تنسحب عليها. أشياء القاعدة، دراج الأصغر في الأكبر، هل هناك جزئية مثلا من الجزئيات الأخرى التي تدخل في هذه القاعدة؟ دراج الأصغر في الأكبر، هذه جريمة عن السرقة جريمة والقتل جريمة، فيه عن القطع، عن قطع يدي، يعني باب السرقة هذه لا تندرج في القاعدة. دراج الأصغر في الأكبر يعني كلتاهما كبيرتان، السارقة ولا القاتل ولا وشرب الخمر ولا الربا، هذا كله داخل فيه الكبائر، كله كبائر. نعم. لكن كلها في جنس الكبائر، كلها داخلة في جنس الكبائر. هناك من قال يحد السارق أولا ثم يقتل، حد السارق أولا، هناك من قال بهذا يقام عليه حتى أحدهما حد السارق أو الآخر، وهناك من قال فيه الحد الأكبر الذي هو حد القتل. نعم. طيب، من فوائد الحديث أيضا التأثير بالفعل عن الشرع في الفعل، وإذا كان إذا اغتسل أي شرع في الاغتسال. نعم. من فوائد الحديث أيضا، نعم، تمام، نعم، هذا يستفاد من الحديث، لا فرق في نقل إخبار النصاص بالمرأة والرجل، فكلاهما من باب واحد، ولذلك من بين الفروق بين الشهادة والرواية هذا الفرق، من بين الفرق بين الشهادة والرواية هذا الفرق، الشهادة قد تتطلب امرأتين خلاف الرواية، فالمرأة في باب الرواية مع الرجل متساوية. نعم. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن غلبة الظن يؤخذ بها في الشرع، أخذ هذا من إذا ظن على أحد الوجهين، على أحد الوجهين، قلنا حتى إذا ظن، قيل حتى إذا أيقن، وقيل حتى إذا ظن أي غلب على ظن، والمقصود أن غلبة الظن تكفي في ماذا؟ في براءة الذمة. فإذا غلب على ظنك على ظنك أنك فعلت فيكفي ذلك وتبرأ ذمته ويسقط في ذلك الطلب. من فوائد الحديث صحيح، لأن الله قال فطهروا، وإن كنت جنوبا فطهروا، وجاءت كلمة الطهر إجمالة فرفع إجمالها بيان النبي صلى الله عليه وسلم زين الفعلي، بيان النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي. كذلك من فوائد الحديث هناك فائدة ملحقة بالفائدة اللي هي بيان مجملات القرآن زيد بإيش نعم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم زيد فائدة أن المبين يعطى حكم المبين وعليه فيكون هذا البيان الذي فعله صلى الله عليه وسلم محمول على إيش على الوجوب. ولذلك استفدنا في أول فائدة إيش وجوب الغسل من الجنابة. لماذا قلنا وجوب الغسل من الجنابة؟ لأنه بيان للواجب وبيان الواجب أيوة تمام. وفائدة أخرى أيضا لازمة لهذا إيش هي لازمة لهذا نعم تفضل فائدة أخرى لازمة لهذا نعم أن البيان يحصل بالفعل كما يحصل بالقول. أن البيان يحصل بالفعل كما يحصل بالقول لأن البيان هنا كان باشا بالفعل. البيان قد يكون قولا وقد يكون فعلا تمام. من فوائد الحديث أيضا نعم ملازمته كيفية واحدة في غسله صلى الله عليه وسلم. يعني من أين نستفيد هذه الفائدة؟ قول عائشة رضي الله عنها كان إذا اغتسل من الجنابة عقد فيها المضارة لا يدل على استمرار دائم قد يدل وقد لا يدل. ولذلك نرى أحاديث أخرى دلت على أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا ربما يأتي باختلاف بالنسبة لأعضاء الوضوء مثلا قد يغسل أعضاء الوضوء مرة أو كذا. يعني هذه الفائدة قد تستفاد لكن ليست دائما. من فوائد الحديث أيضا يعني خانت العبارة تريد أن تقول أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. من أين استفدت هذه الفائدة بالنسبة للحديث؟ يعني القاعدة صحيحة في ذلك يمكن أن نقول لأنها قالت في آخر الحديث أن تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولم تبين أنها أنها كانت تزيد شيئا على غسل الرسول أو تنقص شيئا على غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الحديث نعم أي نعم تمام بدليل قولها ثم أدخل تمام. وكذلك وجوب التخليل ووجوب إدخال الأصابع كلها في أصول الشعر. وجوب التخليل ووجوب كذلك إدخال أصابع اليدين كلها في الشعر. كيف قلنا وجوب التخليل كيف ذلك كيف نعم نعم أيوة هو مبين لواجب مرعى الوجه تمام. كذلك من

ثم قال فجعل ينفض الماء بيديه. جعل ينفض عليه الصلاة والسلام الماء بيديه، بمعنى أنه لما أكمل غسله جعل ينفض هكذا الماء بيديه، ومعنى ذلك أن من نفض الماء بيديه فلا حرج عليه، من نشف فله ذلك، ومن نفض الماء بيديه فلا حرج عليه، فالأمر واسع في هذه المسألة. ثم قال انتهى. بقي في الحديث جوانب أخرى سنتعرض لها فيما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. ما هو التخصيص؟ نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما لم ينهى عنها اعتبرت قضية عين ولم تتكرر هذه القضية، فعلت أو فعلها مرة عليه الصلاة والسلام فصارت محدودة بحالها ومحدودة بموضعها، إنه لم يكررها تكريرا، لأنها لو تكررت ماذا يقع؟ تروى في الأحاديث الأخرى. لو تكرر هذا لا رأينا ذلك في حديث عائشة وفي أحاديث كلها التي تتعلق بالجنابة، فلما لم تتكرر في الرواية الأخرى عرفنا بأن هذه القضية خاصة بهذه المرة، فعلها مرة واحدة. مفهوم هذا؟ نعم. والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد، نعود إلى الحديث السابق حيث نحاول جميعا إن شاء الله استخراج ما فيه من الحكم والفوائد. الحكم الأول أو الحكمة الأولى أو الفائدة الأولى هي أولا ما هي الفائدة الأولى؟ نعم. نعم تمام، هذه فائدة عامة تتعلق بالباب كله، بل هذا هو المطلوب، المطلوب الجمع بين الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، لأنه ما من حديث إلا وتوجد فيه من الفوائد ما ليس في الآخر، ومن ثم حرص السلف الصالح على جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الموضوع الواحد، وتجد هناك بعض الاختلافات في الرواية. طيب، الفائدة الثانية من هذه الفوائد، نعم، ما اشتمل عليه الحديث من خدمة أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أدنت إليه وقربت إليه وضوءه. وهذه الفائدة قلنا بأن هناك طائفة من العلماء قالوا بمشروعية خدمة الزوجة لزوجها، واستدلوا بالنصوص التي سبق ذكرها، وأما الذين قالوا بعدم لزوم الزوجة أي بعدم لزوم خدمة الزوج للزوجة فقد استدلوا بدلائل، ولكن دلائلهم مرجوحة كما سبق. إذن من فوائد الحديث مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في جميع الشؤون التي تتعلق بالخدمة، ومن ذلك إدناء حاجاته منه. كذلك من فوائد الحديث، نعم، استحباب الوضوء عند الغسل من الجنابة. لماذا نستدل على هذه الفائدة، أو ما وجه دلالة الحديث على هذه الفائدة؟ إيش هو الوجه؟ نعم، حيث بدأ أولا بالوضوء قبل الغسل، لكن هل بمجرد أن يبدأ الوضوء قبل الغسل نقول بأن ذلك دليل على الاستحباب؟ نعم، تفضل. وحديث عائشة أيضا فيه نفس الدلالة، لا فرق بينه وبين هذا الحديث. أيوة تمام، لأنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل إلا على الاستحباب. مفهوم وجود الدلالة لأنه مجرد فعل، والفعل لا يدل إلا إيش؟ على الاستحباب في القول الأصح عند أهل العلم. ثم أيضا من فوائد الحديث، نعم، وهذا يستدل عليه بماذا؟ أي نعم، حين قال مرتين أو ثلاث، أو مرتين أو ثلاث، لما وقع له شك، أو وقع لأم المؤمنين شك، فقد جاءت بأو الدالة على ماذا؟ على الاحتياط. فأو هنا دالة على الاحتياط، وهذا موجود عند المحدثين كثيرا، عندما يشكون في شيء فإنهم يستعملون ماذا؟ أو الدالة على الاحتياط. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، أن الاستجمار لا يستحب غسل اليدين بعده. لماذا؟ نعم، لأن هذا تكون اليد لا تباشر النجاسة، تكون اليد لا تباشر النجاسة. لكن لو أريد الوضوء مثلا لوجب غسل اليدين. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم، جواز جمع بين الطهارتين. نعم، لأن هنا جمع بين الطهارة الصغرى والكبرى، الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، والطهارة الكبرى التي هي الغسل من الجنابة. تماما، أي النيتين يطلب هنا أو تطلب هنا؟ نعم، أي النيتين عندنا هنا؟ نعم، رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدث الأكبر، لأن الأصغر مندرج تحت الأكبر. ومن قواعد الفقه، من قواعد الفقه المقررة شيء، اندراج الأصغر تحت الأكبر، هذه قاعدة فقهية معروفة، اندراج الأصغر تحت الأكبر، قاعدة فقهية تندرج تحتها جزئيات، هذه واحدة من جزئياته. شيء الواحدة من جزئياتها اندراج الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى، لأن الطهارة الكبرى أكبر والطهارة الصغرى أصغر. فعند غسل الجنابة ماذا ننوي ترى؟ ننوي رفع الحدث الأكبر. لكن لو أن إنسانا نوى الطهارة الصغرى ولم ينوي الكبرى، فهل تكفيه عن الكبرى أم لا؟ تكفيه ولا ما تكفيه؟ لماذا؟ لماذا لا تكفيه؟ نعم؟ أي نعم، لا تكفيه. لو أن إنسانا نوى طهارة الصغرى وهو يريد الطهارة الكبرى فإنه لا تكفيه، لأن الأصغر لا يندرج تحت الأكبر، ولذلك لأن الأكبر لا يندرج تحت الأصغر، لأن الأكبر لا يندرج تحت الأصغر، ولذلك فلا تصح طهارته، لا تصح طهارته، لأنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام، إذ لا بد من نية رفع الحدث الأكبر الذي هو الطهارة الكبرى، ولا يحتاج أن ينوي رفع الحدث الأصغر وهو الطهارة الصغرى لاندراجها تحت الكبرى، لاندراجها تحت الكبرى. وهذا يجرنا إلى أن إنسان لو كان امرأة مثلا واجتمع عليها غسلان، غسل الجنابة وغسل الحيضة، اجتمع عليها غسلان، غسل الجنابة وغسل الحيضة، فهل تكتفي بغسل واحد عن الاثنين أم لا؟ نعم تكتفي بغسل واحد عن الاثنين. لماذا؟ عندك؟ نعم تعدد السبب الذي هو ايش؟ نعم تماما، لا يستلزم تعدد المسبب، ولأن هذين الأمرين من جنس واحد والقصد فيهما واحد، لأن هذين الأمرين من جنس واحد والقصد فيهما واحد، ومتى كان الأمران من جنس واحد والقصد منهما واحد كفى أحدهما أو استغني بأحدهما عن الآخر. هذه من قواعد الفقه، من قواعد الفقه، متى كان الأمران من جنس واحد والقصد منهما واحد اكتفي بأحدهما عن الآخر. وهذان من جنس واحد، شو هو الجنس؟ طهارة. والقصد منهما ايش هو القصد منهما؟ التعبد بالطهارة. طيب لو كان الغسل الثاني الذي أضيف إلى غسل الجنابة غسل جمعة، لو كان الغسل الثاني الذي اجتمع مع غسل الجنابة غسل إيش؟ جمعة، هل يكفي أحدهما عن الآخر أم لا؟ نعم يكفي ولا ما يكفي؟ هناك خلاف. طيب في خلاف. نعم ما هو هذا الخلاف؟ طيب ما علة هذا الخلاف؟ نعم هناك خلاف تماما في المسألة، لكن ما علة الخلاف؟ نعم تعدد السبب عليه. لا تعدد السبب، قلنا بأنه لا يستلزم تعدد السبب تعدد المسبب. لا نعم تفضل. واجب نعم اتحد إذا كنت على قول إيش هو اللي مختلف؟ ولماذا لا نقول ليس من جنس واحد؟ وكيف كان غسل الحيض وغسل الجنابة من جنس واحد؟ كيف كان ذلك في غسل الحيض والجنابة؟ باب ايش؟ اي احسنت، انت اقتربت من الجواب تماما، يعني لانه من جنس واحد، اذا نقول لانه من جنس واحد بخلاف الجمعه فغسله تعبدي، وان كان كلاهما تعبدي، لكن بالنسبه للحيض والجنابه، بالنسبه للحيض والجنابه، ف وان كان من باب التعبد لكن معهما ايش؟ معهما ايش؟ الطهارة، معهما نية ايش؟ نية الطهارة. اذا نقول هنا اختلف القصد، احنا قلنا الان يكفي احدهما عن الاخر بشرطين، احدهما ان يكون من جنس واحد، الثاني ان يكون القصد. طيب الجمعة والغسل الجنابة القصد فيما واحد ولا مختلف؟ مختلف. هذا الذي فرق بينهما جعل التفرقة راجعة إلى اختلاف القصد، أما الذي لم يفرق بينهما فإنه قد أدرجهما في القاعدة السابقة، ولذلك وقع الخلاف في هذه المسألة بسبب اختلاف القصد. هم الآن سبب الخلاف هو هذا. طيب من فوائد الحديث أيضا، فوائد نعم. البدء بغسل الفرج ل أيوة لإزالة ما علق به من أذى، هذا مطلوب في غسل الجنابة. طيب، وهنا استفادوا فائدة أخرى. ما هي هذه الفائدة في هذه النقطة بالذات؟ هي أيوة بين رفع حدث وبين إيش؟ أيوة تمام، الجمع بينهما هذا مشروع، لأنه صلى الله عليه وسلم يكون هنا قد نظف المكان من النجاسة، وفي ذات الوقت إيش؟ رفع طهارته، رفع الحدث، وهذا كما ذكرنا مشروع. أحدهما يحتاج إلى نية والآخر لا يحتاج إلى نية. الذي يحتاج إلى نية شو هو؟ تمام تمام. والذي لا يحتاج إلى نية؟ نعم. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم، أي نعم، وجوب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، وهذا لم يدل عليه الحديث بذاته لأنه مجرد فعل، وإنما بالمقارنة مع الحديث الذي سبق. وإن كان هذا الغسل فيه احتمال، هذا الغسل غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هنا فيه احتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ احتمال أن يكون قد غسلهما من الأذى، واحتمال أن يكون قد غسلهما لأنه استيقظ من النوم، وهذا الاحتمال أقوى، أن يكون قد غسلهما لأنه استيقظ من النوم، هذا الاحتمال أقوى بدليل رواية أخرى وردت ولعلها في أبي داود، قيدت لنا هذا الغسل وبينته، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان قد استيقظ من نومه فغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، وهذا محل خلاف عند العلماء، هل يجب هذا الغسل أم يستحب؟ والصحيح أنه يجب. طيب، من فوائد الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث، نعم، إباحة إبداء العورة في كل الزوجين. نعم، هذا يستفاد من ماذا؟ من سياق الحديث، من ماذا؟ قالت غسل أي نعم تستفاد، ممكن استفادة من الحديث لأنها قالت فبدأ أيوة تمام. وهذا يعني كان ظاهرا في حكاية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحالهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث أيضا، نعم، جواز تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل، تمام، لأن حديث ميمونة دل على ذلك، وذكرنا بأن العلماء قد اختلفوا في ذلك، منهم من قال يستحب تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد غسل الجناب، وهذا ما عليه الجمهور، جمعا بين الحديثين، الحديث السابق وهو حديث عائشة حيث لم يذكر فيه غسل الرجلين، وحديث ميمون الذي ذكر فيه غسل الرجلين بعد غسل الجناب، فيكون حديث عائشة مطلقا، ويكون هذا إيش؟ أو يكون حديث عائشة مجملا، ويكون هذا مبينا تماما، فيحمل المجمل على المبين أو المطلق على المقيد. بالنسبة للمالكية قالوا إن كان في مكان خشية أن يتطاير عليه نجاسة ماذا يصنع؟ يؤخرهما، وإلا قدمهما. تماما، هم جمعوا بين الحديثين بهذا الوجه. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، بعد غسل الفرج استحباب تنظيف اليدين من أثر رائحة النجاسة بعد الاستنجاء. استحباب إيش؟ غسل اليدين من أثر رائحة النجاسة بعد الاستنجاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقصد بذلك التعبد، وإنما قصد بذلك مجرد النظافة. يعني ليس هذه طريقة تعبدية، بل إذا وجد من المواد ما به يحصل هذا الغرض استعمل. من فوائد الحديث أيضا، نعم، يعني يرجع إلى قضية التعارض في مثل هذه الأمور، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أعلم بهذه الأمور من غيرهن. لو حصل هناك تعارض، لكن هنا لا يوجد تعارض في الحديث هذا مع أي من الحديث الأخرى. كذلك من فوائد الحديث، نعم، نعم، تمام، يكفي في غسل النجاسة وإزالتها إزالة عينها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم عندما استنجى بقي أثر رائحة في يديه فضرب بيديه على الأرض. نعم، ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، فعل النبي المجرد عن التكرار قرينة على ماذا؟ على خصوصية هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو رد الخرقة. رد الخرقة لأنه صلى الله عليه وسلم لم هذا كيف يمكن أن نجعله خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما نعم عينية، لكن العينية المسائل القضايا العينية لا تدل على اختصاص به، وإنما تدل على أنها خاصة به، خاصة بحالها وشأنها وذاتها. تمام، خاصة بحالها وعينها وشأنها، ليس فيها عموم. هذا هو معنى القضايا العينية التي لا عموم لها. من قواعد الأصول أن قضايا الأعيان لا عموما، هذه من القواعد الأصولية المقررة. قضايا الأعيان لا عموما، لا هي خاصة بذاتها وعينها وحالها، لا تتعدى غيرها. نعم، فهنا تزل أقدام كثير من الناس حيث يأخذونها على سبيل العموم فيزلون، كما ترى بعضا من الذين لا علم لهم عندما يقرؤون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قضية عينية ثم يسحبونها على العموم، وربما قالوا بوجوبها، كما أنهم يزلون عندما يأخذون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنها للوجوب، فيلزمون الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس للوجوب إلا إذا اقترن بقرينة تدل على أنه للوجوب، وإنما هو الاستحباب. فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، هذا يستفاد ماذا من حكاية أم المؤمنين لغسله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لأن المقصود من غسل الجنابة هو تعميم الجسد بالماء، ولكن يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأن هذا وارد من حديث عائشة في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم بدأ لماذا؟ بشقه الأيمن فغسله ثم غسل شقه الأيسر. فلهذا لابد من الجمع بين الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد حتى يكمل بعضها بعضا. من فوائد الحديث أيضا شيء تعلق به هو صلى الله عليه وسلم. لا، كيف الخرقة هذه احتمال أنه ردها لنجاستها ضعيف جدا، ضعيف، لأن الذي يأتيه بخرقة لا يمكن أن يأتيه بخرقة نجسة، هذا احتمال ضعيف جدا. الذي يأتي إلى رسول الله كيف يأتيه بخرقة، لأن رواية فيها قاس بأنه أوتي فلم يريدها، أوتي بخرقة وما قال، ما قالت فردها، لا فلم يريدها. فاحتمال احتمال النجاسة قليل جدا، يعني احتمال أن تكون نجيسة هذا ضعيف جدا، فجعل ينفض.